ربنا سبحانه وتعالى أرسل نبيه يونس إلى قرية من قرى بلاد الموصل في العراق اسمها نينوى. فيونس عليه السلام راح قعد يدعوهم إلى الله تعالى، فكان فيهم مجموعة كده قاعدين عنده. فيونس عليه السلام المفروض ما يمشيش من عندهم إلا لو ربنا أمر أنه هو يمشي، بس يونس عليه السلام زعل منهم في يوم، فأم أخذ بعضه ومشى وقال لهم استنوا بقى العذاب هيجي لكم بعد 3 أيام. فالمهم أول ما يونس مشى خرج ومشى، هم خرجوا بقى لقوا السماء بقى فيها برق ورعد وسواد، فقالوا يبقى احنا يجي لنا العذاب فعلا زي ما يونس قال. فخرجوا كلهم وقعدوا يدعوا ربنا سبحانه وتعالى ويبكوا ويتبتلوا ويخلصوا الدعاء لله سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى استجاب لهم وكشف عنهم هذا العذاب. قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يونس عليه السلام بقى دلوقتي فين؟ عند شاطئ البحر. مر عليه قوم راكبين الفلك، ركب هو معاهم، ركب معاهم الفلك، الحمولة زايدة على الفلك، الناس زيادة، ففي النص الفلك وقفت وكانت هتغرق، فعملوا قرعة مرة واثنين وثلاثة يطلع السهم اللي لازم صاحبه يرمي نفسه في البحر هو يونس عليه السلام. فيونس رمى بنفسه في البحر. قال الله تعالى وذنون، أي صاحب الحوت، ذا يعني صاحب، والنون اسم من أسماء الحوت. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، ظلمة الليل، ظلمة البحر، ظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أول فائدة وأول عبرة نأخذها من قصة ذي النون نبي الله يونس، إياك أن تخرج من تكليف كلفك الله سبحانه وتعالى به. الفائدة الثانية، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرة